الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل، ثم خرج فصلى وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. رواه مسلم. هذا الحديث عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله، أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء. أعتم بمعنى دخل في العتمة، والعتمة هي بعد غياب الشفق إلى ثلث الليل الأول. بالعشاء يعني بصلاة العشاء، وسميت صلاة العشاء لأنها في وقت العشي، وسميت صلاة الظهر بالظهر، صلاة الظهر لأنها في وقت الظهيرة، وصلاة العصر كذلك. حتى ذهب عامة الليل يعني ذهب ومضى كثير من الليل، وليس المراد أكثر الليل وإنما كثير منه. ففرق بين عامة الليل أو كثير من الليل أو أكثر الليل. أكثر الليل يعني أكثر من النصف، وهذا غير مراد هنا. وكثير من الليل يعني كثير من الليل ولم يصل إلى حد النصف أو استغراق أكثر من الثلث. حتى ذهب عامة الليل ثم خرج فصلى، صلى بالناس صلاة العشي، صلاة العتمة، صلاة العشاء. ثم إنه صلى الله عليه وسلم يبين للأمة وللصحابة رضي الله عنهم فعله حتى لا يحملوا هذا على أن هذا تأخير من النبي صلى الله عليه وسلم غير مقصود، أو أنه خفي عليه الأمر، أو أنه انشغل بأمر ما ونحو ذلك. فهو عليه الصلاة والسلام بين فعله هذا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم القدوة. فيحسن بالمسلم إذا عمل عملا له عليه مستند يخفى على بعض من حضر أن يبين ذلك، وكل من تصرف تصرفا يتعلق بالآخرين وهم قد لا يدركون قصده ولا يدركون ماذا أراد بهذا، فيحسن أن يبين حتى يكونوا على بينة من الأمر. إن كان يقتدى به في هذا اقتدوا به، وإن كان لا يقتدى لا يقتدى به، وإن كان مما يرفع الريبة أو يبعد الشك بينه صلى الله عليه وسلم، مثل ما بين قال إنها صفية. خرج صلى الله عليه وسلم من معتكفه مع صفية بنت حيي ابن أخطب أم المؤمنين رضي الله عنها، وقد أتت تزوره وهو في معتكفه، فخرج معها صلى الله عليه وسلم يقلبها يعني يوصلها. فمر به اثنان من الأنصار وهو مع هذه المرأة، فاستعجلا حتى لا يضايقا النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا يخطر على بالهم الشك بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو معصوم، لكنهما أحبا رضي الله عنهما ألا يضايق النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه المرأة. فقال عليه الصلاة والسلام: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي، لا تستعجلوا، هذه أم المؤمنين، هذه صفية، هذه زوجتي. فقال: سبحان الله يا رسول الله، يعني ما كان خطر على بالنا أي شك. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو شيئا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني الآن ما عندهم أي شك ولا أدنى شك في الموضوع، أن هذه امرأة من محارم النبي صلى الله عليه وسلم أو من زوجاته. لكن خشي صلى الله عليه وسلم في المستقبل، لو بعد 5 سنين أو سنة أو شهر أو كذا، يا ترى من هي تلك المرأة هذه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فربما وقع في أنفسهم شيء فيهلكان إذا وقع في أنفسهم شك في النبي صلى الله عليه وسلم، والشيطان حريص على إهلاك ابن آدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوضح الأمر في هذا كما أوضحه في تلك، وهكذا، وهذه سنته صلى الله عليه وسلم. أن يبين الأمر الذي فعله، وقال إنه لوقتها، وقال عليه الصلاة والسلام لما انصرف من الصلاة إنه يعني هذا الوقت لوقت، يعني لا تظنوا أننا أخرنا الصلاة أو انشغلنا عنها بشيء آخر، لا، أو أني نسيت أو أني نمت أو نحو ذلك، إنه لوقتها يعني هذا وقتها المختار، وقتها المختار الذي هو ذهاب عامة الليل، الدخول في العتمة، لولا أن أشق على أمتي، يعني لولا أن أشق على أمتي لما صليت العشاء إلا في مثل هذا الوقت. لكنه عليه الصلاة والسلام ترك الوقت الأفضل وصلى في الوقت المفضول رفعا ودفعا للمشقة عن الأمة صلوات الله وسلامه عليه. فهو يراعي أحوال المأمومين، والمأمومون الكثير منهم في عمل، وبعضهم في حرث، وبعضهم في تجارة، وبعضهم في عمل يدوي شاق، فهم يريدون يصلوا العشاء ليناموا. وأفضل للإنسان النوم مبكرا، النوم مبكرا فيه إعطاء للجسم نصيبه وقسطه من الراحة، ثم إن الجسم يتهيأ والنفس تتهيأ لقيام آخر الليل، وقت النزول الإلهي والوقت المبارك والوقت الطيب، وقت إجابة الدعاء. فإذا نام مبكرا استيقظ بإذن الله في آخر الليل، وتلذذ بمناجاة الله جل وعلا وقراءة القرآن والذكر والثناء على الله جل وعلا. وأما إذا نام متأخرا فإنه وإن قام لصلاة الفجر فإنه يقوم مرهق ومتعب وما استراح. فهو عليه الصلاة والسلام يكره المشقة على الأمة، فلذا كان من عادته المبادرة بصلاة العشاء، إلا هذه المرة مثلا ومثلها من أجل البيان للأمة، من أجل البيان للأمة أن هذا الوقت هو الوقت الفاضل لمن لا يشق عليه. لولا أن أشق على أمتي، يعني لما صليت العشاء إلا في هذا الوقت، لكني أبادر بها من أجل الرأفة والرحمة بالأمة والتخفيف بأن يصلوا مبكرين ليناموا مبكرين. ويؤخذ من هذا تقوية للقاعدة التي تقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذه قاعدة. كيف هذا؟ من هذه الواقعة مصلحة تأخير الصلاة إلى ثلث الليل الأول، هذه مصلحة، لكن فيها مضرة على أهل الحرث وأهل العمل وأهل الشغل في النهار، فهم يحبون أن يصلوا مبكرين ليناموا. فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، جلب المصالح تأخير الصلاة إلى هذا الوقت، هذه مصلحة، لكنها يحصل في هذا ضرر على بعض الناس. فدرأ صلى الله عليه وسلم المفسدة بترك الفضيلة حينئذ. وهذا كثيرا ما يأتي مثلا وفي أمور الناس وأعمالهم وعباداتهم، فمثلا تقبيل الحجر الأسود مصلحة، لكن يترتب عليه مضرة للآخرين، إذا النشيط يدفع هذا ويتقدم على هذا ويضايق هذا حتى يقبل الحجر الأسود. فقلنا نقول لمثل هذا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، يعني لا تزاحم ولا تقبل الحجر الأسود. مثلا التورك في التشهد الأخير سنة ومصلحة، يتورك الإنسان في التشهد الأخير، يعني يجعل إليتيه على الأرض وينصب رجله اليمنى ويخرج رجله اليسرى من تحت ساق رجله اليمنى، هذا التورك. لكن إذا كان المكان ضيق ومتضايق مع من على يمينه وعلى شماله، وإذا تورك ضايقهم أكثر وأكثر، فنقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. التورك مصلحة لكن يترتب عليه مضرة للآخرين تضايقهم إذا تورك، تتكي على هذا أو تتكي على هذا وتضايق من على يمينك وعلى شمالك، فدع التورك احتسابا تؤجر. وهكذا كثير من الأعمال قد يترتب على فعل هذه السنة مضرة بالآخرين أو إيذاء أو مضايقة أو حرج أو نحو ذلك، فخذ بهذه القاعدة وقل درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وكذلك جواز العمل بالمفضول وترك الفاضل للمصلحة، لأن صلاة العشاء أول الليل مفضولة، وصلاة العشاء بعد مضي ثلث الليل الأول هذا أفضل، لكن يترك الإنسان الأفضل ويأخذ بالمفضول لأجل المصلحة والرفق أحيانا. كذلك من النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأقل مع الإمكان أن يأتي بالأعلى من باب التشريع والإيضاح للأمة، فهو عليه الصلاة والسلام يتوضأ أحيانا مرة مرة، مع أنه صلى الله عليه وسلم بين لنا ورغبنا بأن الغسل غسل العضو 3 مرات أفضل، ودونه غسله مرتين، ودونه غسله مرة، فالمرة مجزئة والمرتان أفضل منها والثلاث أفضل من المرتين والأربع شرف ما يجوز. فهو عليه الصلاة والسلام أحيانا يتوضأ بغسل كل عضو مرة مرة، هذا تشريع منه صلى الله عليه وسلم لبيان أن هذا جائز، فيكون في حقه حسن وإن كان في حق غيره بخلاف ذلك، لأنه مشرع عليه الصلاة والسلام. فهو أحيانا يقتصر على الجواز فقط بدون الأفضل لأجل التشريع للأمة عليه الصلاة والسلام. والعتمة قالوا هي ثلث الليل الأول، والليل يعتبر من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فمثلا إذا كان الليل 9 ساعات فثلث الأول بمضي 3 ساعات من بعد غروب الشمس، وبعد الثلث الأول أو النصف الأول على خلاف بين العلماء يأتي وقت الضرورة، هو وقت للعشاء إلى طلوع الفجر على قول الجمهور، لكنه وقت ضرورة، وقت الاختيار هو من غياب الشفق الأحمر إلى مضي ثلث الليل الأول أو نصفه الأول، ووقت الضرورة يستمر من هذا إلى طلوع الفجر، ووقت ذوي الأعذار من غروب الشمس إلى غياب الشفق، هذا وقت أهل الأعذار، يعني من له العذر أن يجمع كالمسافر والمريض ونحوهم، وفي الليلة المطيرة الباردة وهكذا. فوقت المغرب وقت للعشاء لذوي الأعذار، وبعد غياب الشفق وقت الاختيار إلى ثلث الليل الأول أو إلى نصفه الأول، وبعد هذا إلى طلوع الفجر وقت الضرورة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم بفتح الهمزة وسكون العين المهملة فمثناة فوقية مفتوحة، يقال أعتم إذا دخل في العتمة، والعتمة محركة ثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشفق كما في القاموس. أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء. سميت عتمة لأن الجو فيها بين الظلام والنور، ليس ظلام حالك ولا نور، وإنما هي عتمة. أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء، أي أخر صلاتها حتى ذهب عامة الليل كثير منه لا أكثره، ثم خرج فصلى وقال إنه لوقتها، أي المختار والأفضل، لولا أن أشق على أمتي أي لأخرتها إليه. رواه مسلم. فيؤخذ من هذا أن من لا يشق عليه ذلك، أو لو تواطأ أهل المسجد وأهل المحلة على أن يصلوا مثلا بعد غروب الشمس مثلا بساعتين ونصف ونحو ذلك لا بأس بهذا، بل هذا أفضل إذا لم يكن في ذلك مشقة ولم يكونوا على محل مطرق بأن يمر بهم آخرون ويتضايقون من التأخير. إذا كانوا محصورين مثلا ويعجبهم التأخر فإنه أفضل حينئذ، بخلاف وقت المغرب فالأفضل المبادرة. المغرب الأفضل المبادرة، والعشاء الأفضل التأخير إلى ثلث الليل الأول أو نصفه الأول. قال: وهو دليل على أن وقت العشاء ممتد وأن آخره أفضله، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يراعي الأخف على الأمة، وأنه ترك الأفضل وقتا وهي بخلاف المغرب فأفضله أوله، وكذلك غيره إلا الظهر أيام الحر كما يفيده قوله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.